بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين وبارك. كنا في الدرس الماضي أخذنا مسلكا من مسالك العلة، وهي المناسبة بأقسامها: المناسبة المؤثرة والملائمة والمرسلة والغريبة، وهي من مسالك العلة بعد أن أخذنا الإجماع والنص والإيماء والتنبيه. وأخذنا مسلكا يعني من مسالك العلة وهو الشبه، ويسمى كذلك بقياس الشبه. ووصلنا إلى تقسيمه إلى نوعين: صوري وحكمي. قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى: متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة له صح القياس، سواء كان ذلك في الصورة أم في الأحكام. متى حصلت المشابهة، يعني يتكلم عن قياس الشبه، فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة له صح القياس. ونحن مر معنا في الدرس الماضي أن أكثر صور القياس على نمط الشبه، نعم، سواء كان ذلك في الصورة أم في الأحكام. فقال: مثال الشبه الصوري، مثال الشبه الصوري قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني ما معنى هذا الشبه الصوري؟ يعني في قضية في قضية الكفارات في الحج، أن من في الصيد، ما أن من قتل حيوانا وهو محرما عليه أن يكفر ما يعادله من حيوان. وهذا وهذا المكفر عنه يكون تقديرا، والتقدير بالشبه، والتقدير بالشبه. مثلا إذا قتل بقرة مثلا ما يعادله، إذا قتل فيلا مثلا ما يعادله، إذا قتل غزالا ما يعادله في الصورة. واضح؟ هذا معنى الشبه الصوري، يعني صورة فقط. وفي الشرع تعبد بالنظر إلى الأشباه الحسية الخلقية، كالقول في جزاء الصيد، في جزاء الصيد مثل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، المثل الشبه، نعم. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: ومثل الشيء حقيقة وهو شبهه في الخلقة الظاهرة، ويكون مثله معنى. يعني هنا عندما نتكلم عن الشبه الصوري، يعني هو لغوي أكثر منه اصطلاحي، لغوي أكثر منه اصطلاحي، بمعنى أن شيئا يشبه شيئا آخر فقط. هذا ما يذكر الآن في هذا الباب. فقلنا: قال ابن العربي: ومثل الشيء حقيقة وهو شبهه في الخلقة الظاهرة، ويكون مثله معنى وهو مجازه. فإذا أطلق المثل اقتضى بظاهره حمله على شبه الصوري دون المعنى، يعني إما أن يكون شبها حقيقيا يعني في الصورة، أو شبها معنويا يعني مجازا. وبه قال الشافعي: ومثاله قياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينها، للشبه الصوري بينها. هذا نوع من يعني نوع من أنواع الاستدلالات على عدم وجوب الزكاة في البغال والحمل. يعني قياس الخيل يعني في عدم وجوب الزكاة في الخيل، هذا اختلاف فقهي. لكن نحن الصورة العملية يعني للقياس الشبهي الصوري أتي به بهذا على هذا المنوال من المثال، قياس الخيل على البغال والحمير، هناك تشابه في الصورة. نعم أم لا؟ نعم. فلذلك قيس عليه في عدم وجوب الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومثال الشبه الحكمي قياس الإنزال بالاحتلام على الإنزال بالإجماع. بالجماع خطأ. نعم. فقد أخرج مالك في الموطأ يعني شبه حكم يعني شبه الحكمي يعني شبه في الحكم، الإنزال بالاحتلال والإنزال بالجماع، يعني قياس الإنزال بالاحتلال على الإنزال بالإجماع في وجوب ماذا؟ في وجوب الغسل مثلا. نعم. قد أخرج مالك في الموطأ أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ يعني تنزل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أفل لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ يعني وهل ترى ذلك المرأة؟ لأنه قليل خروجه من المحل. نعم. ولا يشترط خروجه من المحل فقهيا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ يعني من أين يكون الشبه في قضية الأبناء، التقاء مني الرجل بمنيه، هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومن أين يكون الشبه. نعم. قال الحافظ ولي الدين العراقي فيه استعمال القياس لأن معناه من كان منه إنزال الماء عند الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلال. نعم. من أمكن منه الإنزال عند الجماع وهي المرأة أمكن منها إنزال المني بالاحتلال. واضح؟ للشبه الصوري للشبه الحكمي بينهم، والصوري كذلك كلاهما. فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل هو الشبه، وقاس عليه الإنزال بالاحتلال. يعني الشبه في الخلطة. نعم. فهذا هو مسلك من مسالك العلة وهو الشبه. نعم. الآن سينتقل إلى مسلك سادس وهو الدوران. دوران العلة. يسمى دوران المسلك من مسالك العلة. نعم. المسلك السادس الدوران. وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمه. هو وجود الحكم عند وجود الوصف، والعدام الحكم عند عدم والعدام الحكم عند عدم الوصف، فهذا ما يسمى بدوران العلم. واضح؟ نعم. مثاله الإسكار لحرمة الخمر، قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فالعنب حين كونه عصيرا ليس بمسكر ولا حرام. نعم. فقد اقترن العدم بالعدم، عدم الإسكار بعدم بعدم الحكم. وإذا صار مسكرا صار حراما، اقترن الوجود بالوجود، وجود العلة مقترن بوجود الحكم، هذا يسمى دورانا. نعم. فقد اقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلل لم يكن مسكرا ولا حراما، وهذا اقتران العدم بالعدم. نعم. ولذلك نلاحظ أن العلة ينبغي أن تكون مقترنة، وهذا معنى الدوران فيها. نعم. فإذا تخلل لم يكن مسكرا ولا حراما، يعني انقلب خلل، تخلل يعني صار خلل. فقد اقترن العدم بالعدم، فهذا هو الدوران. نعم. المسلك السابع تنقيح المناط، وهو إلغاء الفارق فيشترك الفرع مع الأصل في الحكم. مثاله أن يقال لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية إلا الرؤية، يعني بيع الصفة وبيع الرؤية، يعني بيع الصفة، الصفة هو نوع من أنواع السلم، نوع من أنواع السلم، لأن السلم بيع موصوف في الذمة ليس مرئيا، هذا هو السلم، هو الأصل فيه عدم صحته مشروعيته، شرع يعني رخصة بشرط، تختلف يعني بين المذاهب، واضح؟ فنحن الآن نتكلم على مسألة يعني أصولية، عندنا بيع، البيع الأصل في المبيع أن يرى وأن يعاين، هذا الأصل في المبيع. فعندنا بيع البيع الحاضر وبيع الغائب، هذا نوع من أنواع السلم، وبيع موصوف في الذمة. فما الفرق بين البيعين؟ هو أن كون الأول مرئيا وكون الثاني غير مرئي، هذا هو الفرق. نعم، فهنا قلنا هذا المسلك ماذا يسمى؟ تنقيح المناط وهو إلغاء الفارق. فإذا ألغي الفارق هل بقي هناك تفاوت؟ فيلحق بحكم البيع المرئي. ما حكم البيع المرئي المستوفي الشروط؟ الجواز. يلحق به البيع، بيع بيع بيع غير المرئي حكما بالجواز. نعم، هذا مقصوده بتنقيح المناط. مثاله أن يقال لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية إلا الرؤية، وهي لا تصح أن تكون فارقا في متعلقات أغراض البيع، فوجب استواءهما، يعني إلغاء هذا الفارق لعدم اعتباره، لعدم اعتباره، نعم، لأنه ليس مستتبعا لشروطه، ليس محققا لأغراض البيع، ليس متعلقا للمتعلقات، وضع الرؤية ليس متعلقا من متعلقات المبيع. ما معنى ليس متعلقا من متعلقات المبيع؟ أي أنك لا تنتفع، يعني ليس منتفعا به، الرؤية ليست منتفعة بها، ليست متعلقة به بالبيع والانتفاع به وهي ثمرته، واضح؟ فألغي. نعم، وهي لا تصلح أن تكون فارقا في متعلقات أغراض البيع، فوجب استواءهما في الجواز. نعم، ولا فارق بين الذكور والإناث في مفهوم الرق وتشطير الحج، فوجب استواءهما فيه، وقد ورد النص بذلك في أحدهما في قوله تعالى، يعني الأصل الإناث والذكور الاستواء، الاستواء وإلغاء الفارق بينهما في مفهوم الرق وتشطير الحج، لكن ورد النص بالمخالفة، بمعنى أن يعني يعني بمعنى أن في قضية الحدود في قوله ولا فارق بين الذكور والإناث في مفهوم الرقي وتشطير الحد، فواجب استواءهما فيه، وقد ورد النص بذلك في أحاديثهما في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد، يعني أن الأمة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من عذاب، 100 جلدة يعني تجلد 50. طيب، والعبد ليس منصوصا على حكمه، هل يجلد 100 كالحر أو أنه يجلد 50؟ يعني لوصف العبودية القائم به قياسا على ماذا؟ على الأمة. نعم، وهذا مرة معنا في قضية العموم والخصوص، نعم، تخصيص بالقياس. ولا فارق بين الذكور والإناث في مفهوم الرق وتشطير الحد، فوجب استواءهما فيه، وقد ورد النص بذلك في أحدهما في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات. ولا فارق بين الأمة والعبد في التقويم على معتق الشخص، على معتق الشخص، الشخص هو الجزء، ولا فارق بين الأمة والعبد في التقويم على معتق الشخص، الشخصي الشخصي ووجب استواءهما في ذلك، فإن النص إنما ورد في العبد الذكر خاصة في قوله صلى الله عليه وسلم من يعني هنا مثلا عبد مشترك مباع فأعتق يعني نصيبه يعني جزء نصيبه فهذا هو الشخص فعليه يعني في الحجاب هذا النص في الذكر العبد يعني لا يعتق بالكلية وبعض بعضه يعتق لأن كما ذكر في الحديث من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال يعني من ماله من شخص ماله يعني من شخص قيمته التي تقدر له يعني اثنان أو ثلاثة يملكان عبد له جزء هو مئة شخصه عشرون فمن ماله هل هذا تقاس عليه الأمة كذلك نفس حكمها حكمه نعم بالشبه فهمنا المسألة واضحة إن شاء الله تعالى المثال الفقهي يعني هذا يكون قاري فقه موضوع الفقه يكون هذا يسمى المباع عندنا المكاتب المدبر القن مثلا شخص أعتق عبدا فهذا من شخصه من ماله يعني هو الذي يتحمل يعني ذلك الشخص منه نعم فهل هذا الحكم بالنسبة للعبد الذكر فهو المنصوص عليه من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال واضح؟ نعم فهذا كذلك نفس حكم الأنثى نعم إذا فارق يعني قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال الشخص النصيب في العين المشتركة المشتركة من كل شيء نعم يعني الجزء كما قلت لكم فإن كان الفارق مؤثرا فلا يصح القياس وفي هذا المعنى يقول البدر الدماميني في مدح الشهاب الفارق قل للذي أضحى يعظم حاتما ويقول ليس لجوده من لاحق إن قسته بسماح أهل زماننا أخطأ قياسك مع وجود الفارق قل للذي أضحى يعظم حاتما حاتم الطائف ويقول ليس لجوده من لاحق ليس هناك من سيشبهه في الجود إن قسته بسماح أهل زماننا أخطأ قياسك مع وجود الفارق فهذا الفارق يعني يلغي الشبه بين جواد في زمانك وجود حاتم الطائي يعني لا يقاس عليه نعم ويقول ابن البادري قاضي حماتة موريا دمشق لها يعني التورية باب من أبواب المحسنات اللفظية في يعني في كتاب يعني البديع في البلاغ التورية نعم دمشق لها منظر رائق وكل إلى حسنها شائق وأن يقاس بها بلدة أبى الله والجامع الفارق نعم لأن الله يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشام أرض مباركة التي باركنا من حولها نعم يريد جامع بني أمية بلاد الشام فلسطين ولبنان وسوريا وجزء من الأردن هذه بلاد الشام المسلك الثامن السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقصود هناك من يرى أن السبر التقسيم تحته جزء يعني تحته أنواع وهي توقيع المناطق وتخريج المناطق وتحقيق المناطق وتخريج المناطق هذه كل هذه العملية كلها تسمى سبرا وتقسيما المؤلف هنا اختار أن السبر والتقسيم نوعا مستقل. إذا نظرنا سنجد أن ما سيذكره في السبر والتقسيم هو العملية التي يعني تناقض المناط من حيث تخريجه وتنقيحه وتحقيقه. نعم. ومر معنا هذه المصطلحات الثلاثة. وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه. وهذا ماذا يسمى؟ تنقيح المناط. نعم. وإبطال ما لا يصلح منها للعلية. تخريج المناط. تحقيق المناط. ثم فيتعين الباقي. ما هو هذا؟ تخريج المناط. فهذه الثلاثة التي ذكرها في تعريف السبر والتقسيم تنطق على هذه الثلاثة. نعم. واضح؟ في قوله حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه. عندما ترجع الآن عندما أخذنا في الركن الرابع وهو العلم، قال تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع، ومعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها، ومعنى تخريج المناط استخراج العلة بمسلك المناسبة من مسالكها. فالقسم الأخير فيتعين الباقي، هذا هو تخريج المناط. عندما قال وإبطال ما لا يصلح منها للعلية، هذا تحقيق المناط. حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه، هذا هو تنقيح المناط. نعم. وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلية فتعين الباقي. نعم. مثاله حرم الربا في البر، ولا علامة على التحريم إلا الطعم. طعم. إلا الطعم أو القوت أو الكيل، وقد بطل الكيل والقوت بدليل كذا وكذا فثبت الطعم. نعم. عند من يرى هذه العلية قائس آخر يصطفي علة أخرى مثلا الادخار، فهنا حرم الربا في البر ولا علامة على التحريم إلا الطعم أو القوت أو الكيل، هذا حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه. ثم قال وقد بطل الكيل والقوت بدليل كذا وكذا، هذا ما يسمى بالغربل، وهو إبطال ما لا يصلح عند نظر القائس منها للعلية، صح أم لا؟ وهذا يسمى تنقيح المناط، تحقيق المناط. فثبت الطعم وهذا هو تخريج المناط، وهو تعين الباقي، هذا هو السبر وحصر الأوصاف، وهو ما يسمى بنمط التعاند. يعني كذلك نمط يسمى بنمط بعض الفقهاء يعبر عنه بنمط التعامد. نعم. أو هي شرطية منفصلة، إما كذا وإما كذا وإما كذا. نعم. مانعة الجمع والخلو معا. نعم. ومثله تعليل وجوب الكفارة في الظهار بسبب العود، كما قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال ابن رشد بن الحفيظ المعول عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبل والتقسيم، ذلك أن معنى العود لا يخلو أن يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود أو الوطأ نفسه، داود الظاهر يعني، أو الوطأ نفسه وهو رواية عن المالكية، أو الإمساك نفسه وهو قول الشافعي، فقد قال ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق. يعني هذا الظهار حكمه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب الفقه، يعني اختلف فيه الفقهاء. الظهار هو أن يقول لزوجته مثلا أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أختي، كناية على أنها محرمة، لأنه لا يطأ لا أمه ولا أخته، صح أم لا؟ فالمظاهر يعني عليه كثار، عليه كثار، لا يجوز له أن يطأ زوجته حتى يكثر. أو الإمساك نفسه وهو قول الشافعي، فقد قال ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته يعني إن أراد العودة لم يرد بذلك طلاقا فعليه كفارة حتى يستبيح فرج زوجته، لأن قوله أنت عليك ظاهر أمي يعني إرادة الطلاق، إرادة الطلاق نعم، أو إرادة الوطء وهو قول أبي حنيفة وأحمد. والصحيح يعني هذا كله في قوله ثم يعودون، يعني لفظ العود إما الوطء إما تكرار ثالث إما الإمساك، شوفت هذه كلها أوصاف نعم. والصحيح المشهور عن المالكية ولا يكون تكرار اللفظ. الآن سبر والتقسيم هذا إلغاء بعض الغاء بعض الاوصاف التي خسرت نعم، لاننا عندنا تكرار اللفظ الوطء نفسه الامساك نفسه اراده الوطء هذه الاوصاف الاربعه نعم. ولا يكون تكرار اللفظ لان ذلك تاكيد والتاكيد لا يوجب هذا افضل لوصف من الاوصاف وهو التكرار نعم. ولا يكون إرادة الإنسان لأن يعني المرجح هنا شافعي، لذلك يرجح قول الإمام الشافعي نعم. ولا يكون إرادة الإمساك للوقت فإن الإمساك موجود بعده، فقد بقي أن يكون إرادة الوقت وإن كان إرادة الإمساك للوقت هو ابن رشد الحفيد أنا في بالي المؤلف صاحب الكتاب نعم ابن رشد الحفيد مالك يعني إرادة الوطء هو صحيح المشهور عن المالكي فإن الإمساك موجود بعده فقد بقي أن يكون إرادة الوطء وإن كان إرادة الإمساك للوطء فقد أراد الوطء فثبت أن العودة هو الوطء رواية عن المالكي يعني. فألغى التكرار اللفظي والإمساك نفسه وإرادة الوطء أفضل هذه الأوصاف وتعين وصف لمعنى العود وهو الوقت نفسه نعم. العلل ترتفع ويخلف بعضها بعض هي ليلة يعني بيان لمعنى السبر والتقسيم فقط، وهذا كثير جدا، إما أن يكون اللفظ بمعنى كذا وإما كذا وإما كذا، ليس ما ذكر من هذا المثال له علاقة بالقياس، فهمنا هذا في مسالك العلل، هذا مثال فقط لبيان نمط التعانق الشرطية المنفصلة التي أخذتموها في علم المنطق، الشيء إما أن يكون كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا لكنه ليس كذا وكذا وكذا فهو كذا، معنى تقول هذا الشيء إما هو فقهيا الشيء هذا، هذا مثل سيسمعه الغزالي في مريانا، هذا الأمر إما واجب وإما مندوب وإما مكروه وإما حرام، لكنه في الشرطات استثنائية، لكنه ليس بمندوب ولا مكروه ولا حرام فهو واجب. العود إما تكرار اللفظ وإما الوقت نفسه وإما الإمساك نفسه وإما إرادة الوقت، لكنه ليس تكرار اللفظ ولا الإمساك نفسه ولا إرادة اللفظ الوقت، فهو ماذا؟ الوقت نفسه، هذا هو الصبر والتقصير. العلل ترتفع ويخلف بعضها بعضا، هذه العلل الشرعية، العلل الشرعية العلل العقلية لا تكون كذلك، واضح؟ قاعدة تخلف العلل بعضها بعضا، مثال قاعدة تخلف العلل الشرعية، لازم يجب أن تقيد تخلف العلل الشرعية بعضها بعضا نعم. مثال تعليل طهارة الشاة بحياتها، طيب طهارة الشاة ما علة طهارة الشاة؟ حياتها أنها حية، هذه علة أم لا؟ سنرى أنها ترتفع وتخلفها علة أخرى، التزكية تجعل عين الشاة طاهرة نعم أم لا؟ فالآن علة طهارة الشاة تزكيتها، نعم علة أخرى خلفت علة نعم. مثال تعليل طهارة الشاة بحياتها، فإذا ارتفعت الحياة عنها ارتفع الحكم الذي هو طهارتها نعم، فإذا ارتفعت إلى الزكاة كانت طهارتها الزكاة كانت طهارتها الزكاة نعم، يعني علة طهارتها الزكاة نعم. وارتفعت طهارة الحياة وخلفتها الزكاة وإن ارتفعت لا إلى ذكاء. يعني إن كان حتف أنفها فهي نجسة. وإن ارتفعت لا إلى ذكاء نجسة. نجسة. ومثله حرمة وطء المرأة الأجنبية لعدم العقد. المرأة الأجنبية يحرم وطئها لعدم العقد. فإن عقد عليها وهي حائض. الآن عقد عليها. يحرم عقد عليها ويحرم وطئها. علة أخرى لأنها حائض. فإن عقد عليها وهي حائض حرم وطئها بالحيض. حرم وطئها بالحيض. ثم إذا ارتفع الحيض. الآن ارتفع الحيض ويحرم وطئها لأنها محرمة. علة أخرى تخلفها. ثم إذا ارتفع الحيض وهي محرمة لم يجد وطئها للإحرام وقد خلفه. ثم إن حلت يعني بعد إحرامها وصامت صامت رمضان يحرم وطئها لصومها. لم يجد وطئها لصوم. هذا يعني ما بليك يعرف جدت تحتيها. ثم إن حلت وهي صائمة لم يجد برج عليها وبرج. فنرى هذه العلل التي تخلف بعضها بعض لعدم يحرم وطئها لعدم العقد يرتفع يحرم وطئها للحيض بعد العقد عليها يحرم وطئها بعد ارتفاع الحيض لإحرامها يحرم حيضها لعلة الإحرام يرتفع تحل فيحرم حيضها لصومها. هذا مثال في أن العلل تخلف بعضها بعضا أي العلل الشرعية. ثم إن حلت وهي صائمة لم يجد وطئها للصوم فعلى هذا يتصور ارتفاع العلل إلى ما يخلف وإلى ما لا يخلف. قد هناك علل تخلف وهناك علل واحدة إذا ارتفعت إذا عدمت عدم الحكم معها. ما يقاس وما لا يقاس. قاعدة القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية. وطريق من طرقه كما يعني مر معنا ذلك بطرق شتى وبأنواع كثيرة. قياس الشمولي وهو منهج من مناهج الاستدلال والبرهنة في علم الكلام في إثبات العقائد. وذلك مثل حدوث مثل حدوث العالم وإثبات الصانع. يعني بالعقيدة المنطقية. العقل. وحجة في الأحكام الشرعية. وطريق لمعرفة الأحكام. القياس. فهو أصل من أصول التشريع. ودليل من أدلتها من جهة الشرع وحجة في الأمور الدنيوية. ويقع في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. ووقوعه في الحدود كقياس النباش على السارق في القطع. وفي الكفارات قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق. وفي الرخص قياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القائل. يعني أن يكون غير الحجر جامدا طاهرا طائعا فيصح الاستنجاء به. وكذا لبس خف على خف. أن يلبس خفا على خف. وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسي بمدين كما في فدية الحج وعلى المعتري بمد كما في كفارة الوقاع بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة. قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على المسلم بمدين مش بمدين كما في فدية الحج. يعني نفقة الزوجة هذا في الحكم القضائي على الموسر كذا وعلى المعسر كذا وعلى المتوسط كذا يقدر في زمان الآن في زماننا ماليا. فهذا التقدير كذلك على يعني قيسا على الفدية في الحج. لا الموسر مد على الموسر مدان وعلى المعسير مدن. نعم. كما في كفارة الوقار بجامع أن كل منهما مال يجب بالشرع ويستقر. بجامع أن كل هذه العلة بجامع أن كل منهما مال يجب بالشرع. الفدية مال يجب شرعا. النفقة على الزوجة مال يجب شرعا. نعم. ويستقر في الذمة أنه مطالب به وإن لم يدفعه مطالب به. نعم. ويستقر في الذمة. وأصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة كل إنسان على قدر سعته ووسعه. وهذا دليل التفاوت الاجتماعي. يعني ليس يعني إذا جعلنا المقدر واحدا قد يعصر أو قد يكون يعني غير عادل، لأن هناك الموسرة وهناك المعسرة وهناك ما بينهم، فكل بحسب. نعم. وأصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ويدخل على قول الأكثر في الأسماء واللغات، والمراد به الأسماء. يعني هذا يعني القياس في الأسماء خلافه هل نقيس نعم أم لا. والمراد بالأسماء يعني مثلا عندنا اسم الخمر، هل أن كل ما يخمر العقل يسمى خمرة ما يستره يطلق عليه هذا الاسم قياسا؟ نعم قياسا على معناه كتسمية كل ما يخامر العقل خمرة. وقد تقدم ونقله أبو منصور البغدادي عن نص الشافعي، فإنه قال في الشفعة إن الشريك جار، وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جارة. الشفعة يعني حق الشفعة هو أن يكون لي جار مثلا أو فلي حق اشترائي ما أراد بيعه بالأولية، وهذا ما يسمى بالشفعة بشروط. يعني فهمنا هذا لأنه قد يتضرر من يعني آت جديد إما في محله تجارته له مشتركات، فهو الأولى بأن يشتري ذلك الجزء إن أراد ذلك هو المقدم. هذه هي الشفعة. إن الشريك جار. قاعدة لا مجال للقياس فيما طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثر. هذا كله استقرائي ليس قياسي، يعني على حسب الاستقراء قدرت يعني أكثر قدر أكثر الحيض وأقله وأوسطه بالاستقراء، ليس فيه نص ولا نستطيع أن نقيس لأنه ليس معقول المعنى. كأقل الحيض وأكثر وأقل النفاس وأكثر وأقل الحمل وأكثر، فهو يختلف من امرأة إلى أخرى. بالتتبع والاستقراء نرى أن كل امرأة لها زمن في حيضتها ولها زمن يعني كذلك في حملها، لكن عندنا الأكثر وعندنا الأقل وعندنا الأغلب الأغلب في المرأة، فيحصل أن المرأة تلد في ست أشهر وتلد فيما فوق الست أشهر، لكن الغالب فيهن مثلا التسع. نعم. قاعدة لا مجال للقياس فيما طريقه الرواية والسماع، لأنه يعني هو وقف يسمى بالوقف. ما معنى الوقف؟ أنت توقف. لا مجال للرأي في ذلك. مثلا ذكر مثال في حجه صلى الله عليه وسلم كقران النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أو إفراده، أيهما أفضل؟ على ماذا سنقيس؟ ليس لا قياس في ذلك. القران هو أن يقرن بين الحج والعمرة والإفراد أن يفرد بحج. نعم. وعندنا التمتع أن يتمتع اليوم. كقران النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دخوله صلى الله عليه وسلم مكة، هل دخلها صلحا أم عنوة؟ لا يمكن أن نقيس عنها على هذا، فهذا كله ثابت بالوقف، لا مجال للقياس فيما طريقه الرواية والسماع. نعم. كقران النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أو إفراده ودخوله مكة صلحا أو عنوة. عنوة يعني دخوله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة يعني لا للصلح. لا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.